بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الأمم المحجلين وسيدي ولدي آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 67 بعد 200 من سورة البقرة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في سياق معرفة كيفية النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات سابقة، أول شيء ذكر التخويف الوعيد من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ثم ذكر حسن الإقبال على الله أجمل في قوله تعالى في سبيل الله، وفصل أكثر في قوله تعالى ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى هنا نوعية الإنفاق، واضح كيف؟ يعني هم ذكر صفاء وخلوص النية وذكر طيب الإنفاق أو العمل الصالح في الإنفاق، وهذا إذا نظرنا إليه بعين التأمل هو مطلوب في سائر الأعمال الشرعية. يحتمل هذا على سبيل الاحتمال الإنسان يعمل كثير من الأعمال لكن لا تكون له النية الصالحة، وأعظم نية صالحة يحوزها عبد في مجال الأعمال لله سبحانه وتعالى هو معرفته بالله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان من عالم خير من ألف ركعة من عابد. أكيد هو من الناحية المادية العددية الألف أفضل بكثير، لكن هنا إخلاص وصدق توجه ذاك العبد ساوت أضعافا مضاعفة من الآخر. ورد في حديث أيضا متكلم فيه من حديث سيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ أخلص العمل يكفيك منه القليل. واضح كيف؟ فإذا هنا يشترط في العمل الصالح النية، فهذا كلكم يعرف الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. شو بعده؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. الثواب يكون، يعني هذا ليس تكرارا من صلى الله عليه وسلم، قد يظن فيه من قبل بعض الناس التكرار لكن ليس فيه من التكرار شيء. وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح كيف؟ سبحان الله، بيكون نفس العمل نفس الفعل يقوم به أناس، أحيانا بيكون أخوين، أحيانا بيكون أب وابن وكذا، لكن الثواب لا يكون واحدا، إنما يكون لكل امرئ على حسب نيته. واضح كيف؟ فهذا كما أنه في باب العقوبات، لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذا ابني، قال له: لا يجني عليك ولا تجني عليك، مأخوذ من القرآن الكريم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا في باب العمل الصالح كل واحد له ثواب، لكن شو الفرق بين باب العمل الصالح وبين باب الله؟ ذاك هو لا يهوي به لا في عالم الدنيا ولا في عالم الآخرة. فلذلك ضرب سبحانه وتعالى مثلا هي الزواج يعني من العلاقات الثانية في حياتنا. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، واضح كيف؟ يعني زوجاهما في أعلى مراتب أهل الجنة بأنهما نبيين، ساداتنا الأنبياء، واضح كيف؟ وهما وقيل ادخلا النار مع الداخلين، واضح كيف؟ وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لعنة، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهو بالنسبة للعمل الصالح نسأل الله العافية والسلام هذا لا يؤثر عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، واضح كيف؟ ولذلك هذا منظر أنا بعتقده رهيب، يعني أنه أنت لما تنظر أنه هناك سواء كانوا متساويين في صفهما في الصلاة أو تجد أكثر وأكثر في عالم القبور تلاقيهم جنب بعض كلهم هذا أبو فلان وهذا أبو وهذا أخوه وكذا، وكل واحد بتلاقي في تفاوت شاسع بيناته، وخاصة لما يكون هذا التفاوت يعني بيدل على شيء في سعادة مطلقة أو شيء في شقاوة مطلقة نسأل الله العافية، وهذا شيء رهيب شيء فوق كلامي فوق تعبيري فوق تصوري فوق كل هذه الأمور. إذن هنا أتت آيات متوالية في التركيز على هذا الجانب، جانب طهارة الباطن. فلذلك لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الطهور شطر الإيمان يتبادل الذهن بلذهن الكثيرين انه هون والله الاسلام عم يحد على الطهر، طبعا عم يحد على الطهر في اشياء بدها غسل وفي اشياء بدها وضوء وفي اشياء بدها تنظيف وفي اشياء بدها قص اظافر وفي اشياء بدها حلق، لاحظت كيف الاسلام يحد على الطهاره لكن ايضا يحد على طهاره الباطن، واضح كيف يحد على طهاره السرائر بحيث انه يكون النيه خالصه لله سبحانه وتعالى كالظاهر. في كان هذول بعصر صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون منافقين، واضح كيف، وكانوا يعني عدد بالمدينه ما بعرف من اهل المدينه يقول سبحانه وتعالى ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق، يعني شيء يعني الواقع مزعج بالنسبة لشخص مثلي إنه يكون بمدينة حضرة سيدنا النبي يكون هالنوعية التعبانة من الناس، لاحظت كيف؟ لكن هذا كأنه مستمر في طبقات متوالية يكثر ويقل على حسب وجود هؤلاء الناس، واضح كيف؟ يعني قلتها لكم وأنا أعيدها لأن هذه الصورة لا تغيب عن مخيلتي أبدا، لاحظت كيف؟ إنه بيكون أخين، يعني الأخين مو مثل عصرنا الله يتوب علينا ويصلح حالنا، لا في أخين يكونوا متصارمين يمكن من 20 سنة ما حكى أو كذا أو بيقول لك ما دست بيته أنا، يعني فكره عامة قاضي غرض إذا ما داس بيته، عرفت كيف؟ لاحظوا كيف؟ في عصره في هذا النظام القبلي كان الأخين بيكونوا يعني بيأكلون من قصعة واحدة وينامون في فراش واحد، هيك تصوري أنا ما أدري مدى واضح كيف، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم سويا دم، واضح كيف يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصوموا رمضان يجوز يروح على الحج كذا، واحد منهم يعني بتلاقي في كتب السيرة مذكور إنه هو من الصحابة من أعيان الصحابة، والثاني مذكور من ضمن المنافقين. هي بحد ذاته يا لطيف، يعني هون أنا بالنسبة للظاهر الذي أنظر إليه واضح كيف، يعني في بون شاسع بين الطرفين، عرفت من أين أتى هذا البون الشاسع؟ أتى هذا العمل كله تقريبا واحد، شايف كيف؟ أتى البون الشاسع، وفي كثير مننا دول منافقين ما كانوا يعبروا، ما كانوا يحكوا، ما كانوا يظهروا أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، يعني حيث الظاهر هم كغيرهم من الناس، لاحظت كيف؟ لكن حيث الباطن اللي فضحهم لذلك نسأل الله العافية الله لا يفضحنا لا بالدنيا ولا بالآخرة، سميت سورة التوبة سماها بعض الصحابة الفاضحة، بيقول ما زال ينزل فيها ومنهم ومنهم، هذا مجتمع المدني اللي هو بالنسبة لي أعظم مجتمع في الدنيا لا يمكن أن يتصور مثله، ما زال الله تعالى يقول ومنهم ومنهم حتى ظننا، هيك بيقول الصحابة حتى ظننا أنها لن تدع منا أبدا، شايف كيف؟ هي نقطة مهمة، وين النقطة المهمة؟ ظننا أن لن تدع منا أحدا، شايف كيف؟ أي هذه النقطة مقولة من قبل كثير من الصحابة والتابعين ولعل ورد فيها حديث، شو هو؟ إنه المنافق ما بيخاف النفاق، ما بتفرق معه، شايف كيف؟ بيكون يفعل الأعمال كلها ولا يبالي ليش شو عملنا ما عمل شيء، شايف كيف؟ تعمل لا، مين اللي بيخاف النفاق؟ المؤمن الذي يخاف النفاق، شايف كيف؟ هون علية القوم ساداتنا موالين الصحابة قال ظننا ألا تدع منا أحدا، لاحظت كيف؟ هذا خوف من النفاق، شايف كيف؟ يعني هذا ينبغي أن نمارسه في حياتنا، وأنا بشوف الممارسات فيه إما قليلة أو مغلوطة في كثير من الأحوال. لاحظوا كي لازم يكون في عندك من الممارسة نقاء الباطن، هذا الذي يتوجه إلى الله سبحانه، قلبك الذي يتوجه إلى الله لا ينبغي أن نطلع عليه أحد. في ناس ما بيحتاج ما بيصبر، شاهد يذكروا نكتة إنه واحد عم يصلي إنه واحد للثانية لو شوف ما شاء الله شو صلاته راكزة كذا، هذاك ما عم يحسن يضبط حاله، شايف هو عم يصلي له أنا صايم كمان، شايف كيف يعني ما لا هذا ضحكنا منه، ما عندي شيء ضحك كذا منه، لكن يمكن أنا وأنت ناسه رفتك، انتبه على هذا الأمر، هذول والله لن يغنوا عنك فتيلة، اللي مدحك واللي قدح فيك، لاحظت كيف الذي استفدت منه فائدة مادية واللي ما استفدت منه فائدة مادية، ما أغنى عنك من الله فتيلة، ما أغنى عنك من الله من شيء، كل واحد منا سيدرك في قبره وحيدة، يعني أنت بس تذكر هذا الأمر، إنه يعني هذا بيخلي اللي ما بده يخلص يتعلم الإخلاص. يعني ما بده يطهر قلبه يتعلم طهارة القلب، ليش؟ لأنه سيأتي إليه موطن ما حدا بيعرفه هنيك، شايف كيف؟ يعني كم وكم هلأ في عصرنا في عالمنا في عالمنا الظاهر كم وكم في واحد هيك في بينه خليئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما اطلع علي أحد، شايف كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن سيدنا أويس القرني، هيك اعتقادي أنا، في منه رجال في الأمة، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أويس القرني والله أنا ما حأعرف منه شيء، شايف كيف؟ وهلأ بعد أخبار النبي جيب لي أكبر عالم بالدنيا ما بيحتاج ترجم أويس القرني أكثر من نصف صفحة، رفت كيف؟ ليش؟ لأنه هذا الرجل هذا ما عنده عمل ظاهر من الذي يتنافس فيه الناس أو يتمارى فيه الناس، لكن خبيته بينه وبين الله سبحانه وتعالى بلغت لحد شو قال عنه صلى الله عليه وسلم، هذا مو بعصر السوق بأعصارنا أو أعصار مشابهة، لا بعصر اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين قال سيروا التابعين لا أويس، عرفت كيف؟ يعني بلغ شأوا من الصلة بالله سبحانه وتعالى، العلاقة من الله والرفعة عند الله سبحانه وتعالى، أشياء أنا ما ممكن أدركها بعقلي، لاحظتوا كيف فكرة؟ فلذا أنا أتمنى على نفسي وأتمنى على كل واحد إنه يكون عنده هيك من الثقة بالله سبحانه وتعالى، اليقين، عرفت كيف؟ شو بيقول ابن عطاء الله في ذلك؟ هذا تلخيص يعني للكلام، بيقول ماذا وجد من فقدك؟ يعني وجد الله سبحانه وتعالى في علاقته، عفوا لماذا وجد من وفقدك، يعني الذي لم يجد الله سبحانه وتعالى، لو كان هو صاحب علاقات اجتماعية قوية ولو كان ممدوح على كل لسان ولو كان كذا ولو كان كذا، شو فاته هذا الأمر؟ يمكن يوم القيامة بيفروا منه بيهربوا منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ يا لطيف شأن يغني، عرفت كيف؟ وما الذي فقد من وجدك، شايف كيف وجد الله سبحانه وتعالى، لو فقد كل الدنيا كلها وما فقد شيء، عرفت كيف؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل فيه، وأظن أعتقد أنه هذا مثال صادق حي، لما قال أنعم واحد في الدنيا من أهل النار، شايف كيف؟ وأشقى واحد في الدنيا من أهل الجنة، هذا مثال صادق، لما يغمس الواحد منه في النعيم الآخر في نسأل الله في العذاب بنسي كل الدنيا، عرفت كيف؟ فهذا الحديث الصحيح فيما أعتقد أو فيما أظن، نعم عم يدل على أنه أنعم واحد في الدنيا، شو يعني؟ هذا مثال ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واحد كان له، طبعا من ضمن نعم الدنيا التي نتداولها بين شهوية انه كل انسان مقبول عند الاخرين، كل انسان ممدوح عند الاخرين، كل انسان له مكانة اجتماعية، له حظوة عند الاخرين، واضح كيف؟ وفي مقابلة انه يكون على العكس من كل ذلك، واضح كيف؟ ورغم ذلك ضرب مثلا صلى الله عليه وسلم عنهما، وطبعا ضرب المثال من النبي صلى الله عليه وسلم مو مثل ضرب المثال العادي، ضرب المثال العادي قد يكون قد يحصل وقد لا يحصل، بيقول احد صالح الضرب المثال لما يكون في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيكون عن شيء واقع شيء لازم، واضح كيف؟ وبيكون يعني بيكون أقوى بكثير لنا جميعا لو رأيناه بأم أعيننا، شايف كيف؟ ليش؟ لانه نحن مدغدغين، عرفت كيف؟ نحن في عندنا شيء اسمه علم يقين، وفي شيء اسمه عين يقين، في شيء اسمه حق يقين، عرفت كيف؟ في يروى عن سيدنا علي بن ابي طالب لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، لاحظت كيف؟ ما بيزيد لي يقين وشيء، وهيك لازم تكون. كان يوصف بعض ساداتنا من السلف كأن الآخرة عنده رأي عين، يوصف سيدنا الحسن البصري لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمره، شايف كيف؟ لو قالوا له أنت حتموت بكرة ما بيستطيع يزيد في عمره، لأنه حاش كل القوات الجسمية التي عنده للعمل، ما بيستطيع يزيد في شيء. لاحظت نحن قديش متفرطين، إن شاء الله ما بينطبق علينا هذا أن تقول نفسا يوم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لاحظت إن شاء الله ما بينطبق علي هذا الكلام، لاحظت كيف؟ فهنا إذا تأييد العمل من الباطن له أهمية كثيرة. قد يكون في عقلي إنه ما بيساوي شيء من الأعمال الأخرى، وهذا قد يكون كذلك عندما يختل إيش ركن عظيم نحن نتغافل عنه أو نتجاهله. يعني نحن بشأننا شايف كيف كل الموازين بالقيمة، بيقول لك هذا فلان بيحبني فلان ما بيحبني، شايف كيف؟ احيانا بيكون صادق احيانا بيكون كاذب، احيانا بيكون صحيح احيانا بيكون مخطئ، عرفت كيف؟ لكن بالنسبه لله لبعيد، نحن حاشا وكله ويتعالى ويتقدم، انه غصبا عنك هذول كلهم بيفوتوا على الجنه، كافر فيك عم يعبد غيرك كلهم بيفوت على الجنه، شايف كيف؟ لانه اخلاقه منيحه. شو هالكلام هذا؟ هي قله ادب، وقلة فهمه، ما تركت شيء. يعني ما عم نحكي نحن على الجوانب الإيمانية ولا عم نحكي على الجوانب القلبية، إذا أنت نظرت إليها من الجانب العقلي هي تكاد تكون متكاد، هي في الحقيقة دون الصفر. يعني كل إنسان محاكمته عقلية بكل هذه الأمور، يعني مصيبة، طبعا المصيبة تحتمل ما بيكون يعني أما من الصواب أو من المصيبة التي نزلها، لما يأتي إلى هذا الأمر مدري شو بيصير، يتبخر كل شيء عنده من الفهم، كل شيء عنده من المبادئ، وبصير هكذا. لاحظت كيف؟ مع أنه هون أنت لو تقرأ بتدبر هذه الآيات، هذه الآيات مع أنه مبنية على فعل مادي، شو هو الفعل المادي؟ أنت عم تعطي مال هذا الفقير عم يشتري فيه أو عم يصلح بحاله، أو بعضهم بزمانه مو بزماننا. الواحد سأل أحد كبار الشيوخ، سأله ما عنده شيء، قال له في بيت أنا بعطيك هذا البيت، عرفت كيف؟ أما زماننا بيكون مثلا له عملية مثلا بتكلف 100,000 أو 200,000، شو بيعطيه؟ بيعطيه إذا كثير يعني كريم بيعطيه 100 ليرة سوري. هذا لو أفنى عمره كله في الطلب مسألة ما حيحسن يعمل العملية، عرفت كيف؟ يعني نحن في عنا تجاهل، عنا تغافل، عنا لا مسؤولية. أنا وينك؟ هيك حال لسان حال كل واحد منا، أنا وينك؟ نفذني أنا وهدول جماعتي اللي حواليه، أولادي وزوجتي وكذا، لا وكان كله إن شاء الله يمو على نار جهنم ما بيستفرق معه. هذا الفن لو كان هذا فعله رسول الله كنا كلنا رايحين على نار جهنم أشي لفة. لكن بيقول صلى الله سبحانه وتعالى بيقول عزيز علي ما عملتم، مو شغلة جهنم ولا العنة البسيط، يعني إذا صار عليك مشقة شوي بيكون يعز عليه صلى الله عليه وسلم، بيأثر عليه صلى الله عليه وسلم شيء من العنة وشيء من جهنم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لاحظوا كيف؟ يعني احنا أول شيء عم نخالف السنة النبوية المطهرة، ثاني شيء عم نخالف ما الوصف القرآني لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا مهما بالغت في ذلك لن أبلغ هذا الشأن وهذا المقام، بأخذ شيء يعني حصتي، هذا بسموه إرث نبوي شريف تشرفت به أنا، عرفت كيف؟ أو غيري. لاحظت كيف؟ يعني لما أنا أحاول أتعلم، أحاول أصبغ على حياتي سمة من هذه السمات. أما واحد مسائل، لاحظت كيف؟ وهذا بتلاقيه كثير، وتلاقي من ناس متدينين، تلاقي ناس غير متدينين، بهم بس هو بعدين بيجينا مسائل. هي أكثر شيء تجي برمضان، شو بيقول لك؟ معلش أنا أعطي الزكاة لك أنتي، معلش أنا أعطي الزكاة للصهري، معلش. تفهم يعني أنت بتستشعر، أنا سيء الظن طبعا مشان هيك أنا بستشعر، لا تستشعر إنه هذا ما بده الزكاة تطلع من من من حوله وحواليه أبدا. يعني كأنه هذا الرجل أصم وأعمى وأبكم عما يجري حوله، في كثير ناس ما عم يلاقوا طعام، في كثير ناس ما عم يلاقوا ملابس. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون هالنية هي السيئة لها أثرها. اليوم إجاني هذا السؤال إنه والله واحد قال له صهرة قال له اكتب للزيت هذا لبناتك قال له أخوة فقراء مطقعين شايف كيف؟ قال لي هذا بيجوز لما ما بيجوز؟ هو طبعا هو ابن شيوخ يعني جاوبه إنه بيجوز. قلت له والله نحن من حيث العمل هو حر التصرف في ماله، لكن من حيث النية الله سبحانه وتعالى بيحاسب عن نية. إذا كان هذا نيته صلة بناته واضح كيف؟ لعله يؤجر على ذلك. لكن إذا كان نيته الإضرار بإخوته لعله يأسم بذلك، وهي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الإضرار في الوصية من الكبائر. لعل انتبه انتبه شو عم تساوي. يعني نحن للأسف الله يسامحنا الله يتوب علينا، مو بس يعني عم نجيب جبال خطايا بحياتنا، لا نحن عم نرتضي انه بعد ما ندير ظهرنا ونمشي هالدنيا هذا بيقول الله يلعنه وهذا بيقول الله يلمق له وهذا، ونحن مو فارقة معنا، المهم انه نمشي على كيفنا. عرفت كيف؟ انت يا مسلم الله سبحانه وتعالى رسم لك الخط ورسم لك المنهاج. هاي آيات النفقة يعني هاي من آخر شيء وآخر سورة البقرة، يعني أخذ شيء 10 صفحات أو أكثر أو أقل. عرفت كيف؟ في مواضع أخرى من القرآن ما تركت لك شاردة ولا واردة حتى يكون تكون ضايع أو مفهمة. نحن كلنا فهماني وهذا أسوأ، كلنا فهماني وكلنا عم نعمل غلط. شايف كيف؟ إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. عرفت كيف؟ يعني نحن فهماني هاي سورة البقرة لما توفى ابن عمي أريته، ولما توفى ابن خالي أريته وكذا، وشايف كيف؟ وأرينا هاي آيات النفقة فيها وكذا وشلون لازم الإنسان يحصل هذا، لكن حياته ما تجد منا شيء من ذلك يطبق في تلك الحياة. لاحظت كيف؟ بينما اليوم كنا عم نحكي قال سيدنا النبي فقير، قلت له لا مو فقير. ليش؟ لأنه هلأ نحن العوام شو بنفهم من فقير؟ صحيح بجوز يكون في فقير غني النفس، لكن العموم شو نحن أنا شو بفهم منه؟ بفهم منه أنه واحد عم يطلع أنه أنت عطيت فلان شقفة خبزة وعطيت. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس بذلك. حتى بالقرآن في عندك نص قرآن سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أو في موضع آخر في سورة الحجر. عرفت كيف؟ فهو مر على يدي الشريفتين بأبيه وأمي، مر على يدي كثير من المال خاصة في العهد المدني. وطبعا شو يعني كثير من المال؟ شو بتقصد يعني كثير من المال؟ ورد بحديث سند صحيح لاحظ أنه أوتي بمقاليد الدنيا كلها كلها يعني خلص ما صفي. أنا ما بعرف بشر، لا بعرف مخلوق أوتي مقال الدنيا سوى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ ورغم ذلك شوف شلون عيشته. كان إذا تغذى لم يتعشى، وتوفي بأبي وأمي، وما شبع من خبز الشعير. هذا اللي ما بيعجبكم كلياتكم، ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين. شايف كيف؟ هون يعني أنت تشوف الناحية العملية في حياته صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للموازين أنا سألته لهذا، سألت له يعني قديش تعتبره؟ قال لي وسط. قلت له وسط صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهالأمور التي كان يتعاطى أقل من القليل بحياتنا. عرفت كيف؟ لكن المال الذي يمر عليه من أول ما أجع المدينة المنورة في جفنة سعد بن عبادة. شايف كيف؟ هاي جعفنة سعد بن عبادة مو في التبع جفن ذاك يعني في الفرقة كوسة الله يضيم النعم، لا جفنة سعد بن عبادة تسع جمل يعني. هاي قال قل طالع صباح في أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم جفنة سعد بن عبادة. إيش طيب شلون يعني في إنه جفنة سعد بن عبادة وهو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يضع الحجر وشد من صغر أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترفا أدمي. عرفت كيف؟ يعني شلون هي شلون بدك تجمع بيها؟ معناتها بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان يؤثر بهي جفنة سعد بن عبادة وغيرها من الأشياء التي تأتي، كان يؤثر غيره، كان يعطي غيره. لاحظت كيف؟ فهون هذه الأمور بالإضافة إلى طبعا يعني في ناس عاملين حالهم فهمانين. شو يعني؟ شلون يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحط حجر؟ شايف كيف؟ وهي أغنياء الصحابة ما كانوا يحسوا على حالهم يستحوا على حالهم. لك أنت ما بتعرف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نبيل كريم الأخلاق، هو لا حيقله لفلان لا حضرت الجيل. لما جاء عبد الله خرج من بيته وقال رأى سيدنا أبو بكر قال له ما أخرجك؟ قال له أخرجني الجوع. قال له أنا أخرجني الجوع. عرفت كيف؟ لا طلب حدا. يعني لو يطلب أنا يعني هلأ إذا طلبكم أنتم النبي صلى الله عليه وسلم شو تساووا؟ والله بنركض راسنا بيسبق رجلينا. عرفت الصحابة أحسن منكم. شايف كيف الصحابة كل واحد منكم منهم ما بيركض هيك إيدي فاضية مثل حكايتكم. شايف كيف بيركض وفي شيء معه عم يطرطي أو شيء عم يخرفي أو كذا. عرفت كيف؟ من الأشياء التي يشتهي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ لكن هو صلى الله عليه وسلم كان كريم الأخلاق، كان ما أخرجه الجوع. تصور يعني إنه واحد أخرجه من بيته الجوع. شو هذا؟ شو هذا الجوع؟ أنا بقولكم بصراحة، أنا لا أحكي عن حالي، ما بحكي عنكم. أنا ما بقدر طول عمري هيك نمط من جوع إنه يخرج الإنسان من بيته. عرفت كيف؟ لاحظوا كيف الفكرة، لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عن قلك لا والله هون خاصة بالمدينة عن وجدان. وهو صلى الله عليه وسلم كان له ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. ولو طلب من الله سبحانه، يعني أنتم تقروا بالقرآن سورة المائدة، شو هي سورة المائدة؟ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا. الله النبي صلى الله عليه وسلم عاجز عن ذلك لا والله. عرفت كيف؟ لكن كان بهذه المعطيات المادية والمعطيات الروحانية وغيرها وغيراتها وبركة الطعام وبركة الماء ومدري شو كذا كان يؤثر بها غيره. كان هذول الصحابة الله يرضى عنهم ساداتنا موالينا اللي نعانهم على رؤوسنا أيام يتضايقوا لما يسمعوا صوته ضعيف، يعني يعرفوا أنه هذا الضعف من الجوع. مثل ما إيش؟ مثل ما حصل مع سيدنا جابر بن عبد الله. قال له بتأذن لي يا رسول الله؟ بنزوة خندق، بنزوة خندق يعني في شغل كثير وجيش جاي وفي شيء بدنا نخلصه. عرفت كيف؟ يعني إذا بدكم تعرفوا حقيقة الاستئذان اقروا الآية رقم 62 لسورة النور. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كان معه على أمر الجامع لم يزل حتى يستأذنوا. هذه قضية الإذن. طبعا واحد مثل حكايتي حقير فقير هذا بيعتقد إنه لازم بكل لمحة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هون بقضية غزوة الخندق صار فيها جد، صار في تفريق بين المنافقين وبين المؤمنين. المنافقين قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني خطيفة هيك فكرون يعني عم يغشوا حضرة سيدنا النبي، عم يتظاهروا انهم شيء كثير ضايقين وشيء هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بمشي فكروا حاله من ضحكوا عليه حاشا وكلا، لأن نسبوا إليه النقيصة وحاشاه يترفع ذا. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أنزل. شو ما قلت له بيصدق؟ شايف كيف هذول؟ سيدنا جابر لما سمع بصوته الشريف هيك في ضعف الجوع خلاص ما عاد يحتل يتحمل، لك بده يروح بس على بيته يدبر الأمور. شايف كيف؟ راح أذن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني يحرج على حدا، ما كان هيك يفرض الحرج. راح قال لزوجتي ألا أنا سمعت بصوت النبي صلى الله عليه وسلم الضعف، في عندك شيء؟ شو عنده الدين؟ شو عنده الدين؟ يعني برادة مثل برادتك أو نملية مثل نملية أبوك؟ لا والله ما عنده، عنده هيك داجين صغيرة هالقد عمره دون السنة وشوية فرق شعير. فهذا شو ارتأت إن جابر بدأ لها الشيء اللي أنا ما بحسن أصبر عليه، وعم يقول إنه تبع عنه روح وشو اسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ضعيف من الجوع. أنا بعزمه هيك لازم لي كم زلمة. شايف كيف؟ وخفف كيف؟ شوفوا شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت مرته هلا تفضحنا قدام النبي صلى الله عليه وسلم الأكلات على قده. أيوة فأحد عنده قال له يا صوته عيم لنا ضعيم، يعني ها شايف كيف؟ فإذا أردت أن تأتي أنت وواحد أو اثنين من أصحابك أهلا وسهلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم صرخ بأعلى صوته يا أهل الخندق إن جابرا قد شرح لكم سورة فحي هلا بكم. عرفت كلهم مصابين مجاعة والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيطلب له الطعام، ما بيطلب له الطعام إذا هو يعني بلاء بطنه الشريف وغيره قاعد لساعته ميت بالجوع. عرفت كيف؟ فكم واحد يعني هي العزيمة هي تبع هي الشاب وفرق كم واحد كانوا عليها؟ 1000 رجل. 1000 رجل. شايف كيف؟ يمكن في من السامعين في ناس يمكن وأنا من ضمنكم يعني مو من السامعين من المتكلمين كمان. عرفت كيف؟ يمكن ما عمل عزيمة طول عمره لألف زلمة. فهذا سيدنا جابر على هل هيك الكم شغل درويشة عمل عزيمة لألف رجل. زرتوها بالمدينة المنورة، والله أنا قضيت عمري كله ما زور هذا المكان. بعدين واحد دلني عليه شايكين جنب المساجد السبع، بعدها بشوي هذيك بيت جابر، وهذا صاير مسجد وصار تنفعل الألواح وتنفعل أحوال وكذا. لاحظت كيف هذا المكان المبارك، هذا المكان اللي صار فيه العتيم، وهذا اللي إجا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إجا ألف واحد من أهل الخندق، واضح كيف يعني منطقة بالمدينة المنورة. طبعا كنا ناطقة بأبي هي وأمي، شايف كل مناطق المدينة النبوية تجد فيها الأنس وتجد فيها الخضر، لكن سبحان الله هذا بيت سيدنا جابر له الخاصية. لاحظت يعني كم أنا بسأل نفسي كم مر على النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال هذه، مر علي أحوال كثيرة، عرفت كيف. ومثل سيدنا جابر ما عاد يصبر، قال له أنا بدي أرجع على البيت ومرة كذا وذبح، وأنا قاعد هو لما ذبح هي الدجاجة اللي عنده، يمكن ما عنده غيره، انا اكاد اطعمه مع الدكتور. هلا نحن شو لدينا اصل هذول الدواب اللي عندنا؟ لا، الدواب كترانين ما حين اصل. لاحظوا كيف ما حين اصل الدواب، لا تخاف، عرفت كيف؟ لما او بده ينقص الاكل، لا تخاف ما حين اصل الاكل، بتضل عم تروح على عم تحطها الأغذار قد ما بدك، شايف ما حين اصل كله مو ناقص، عرفت كيف؟ بينما هناك لما الانسان يأخذ عن حاجة، شايف كيف؟ نحن طبعا ما عم نتكلم عن حضرة سيدنا النبي لأن مقامه أعلم ذلك بكثير، لكن لما الإنسان يأخذ عن حاجة هذا لا بالدنيا ولا بالآخر بيتحاسب، شايف كيف؟ هذا مو محاسب بالآخر. لما يأخذ حاجته الضرورية، هلا شو حاجته الضرورية؟ لازم تجيب له صحن هيك كبير، تجيب له محلي، تجيب له كاسة شاي، تجيب له، عرفت كيف؟ كان بأبي وأمي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والدقل هو أردى أنواع التمر. وهذا وين؟ بأرض التمر، بأرض المدينة المنورة ما كان يجد صلى الله عليه وسلم، هو زعيم المدينة المنورة وما حولها من الأقطار، هو رأس سيد الدنيا كلها، ما كان يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. فلذلك هون يعني أنا ما أتألى على الله، لكن هي العزيمة تبع سيدنا جابر وهالنفقة اللي أنفقها، أنا بنظري يمكن بتسوى لها، شو بدك تحط رقم؟ قد ما حطيت رقم حط له شيء 20 صفر بعده، لاحظتك على اليمين مو على اليسار، لاحظتك ليش؟ لأنه هذا صادف محله بالنسبة لأشرف الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، صادف محله بالنسبة لهذول الصفوة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه كما يقول سيدنا عبد الله مسعود، صادف، عرفتك على إيش؟ على عناق يعني هيك واحدة صغيرة أو فرق بعد أفجار بخليها تجي تخبز معك، ما حتلاقي شيء أنت تخبزي لكن هذول لاحظت كيف. وبعدين بقي الطعام، لاحظت كيف. ليش أنا جبت القصة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كفاءاته، طبعا نحن ما طلعنا على كل كفاءاته، في كفاءاته يعني عنده الكفاءة أنه يدعو أن ينزل الله سبحانه وتعالى مائدة، عنده الكفاءة في تكثير بركة الطعام القليل لكي يكون كثيرا، عنده الكفاءة في أمور كثيرة قد تخطر على بالنا وقد لا تخطر، عرفت كيف؟ لكن رغم ذلك كان يطوي يعني من الجوع ويبيت والحجر مشدود على بطنه. لاحظت كيف هنا بيقول سيدنا البوصيري وشد من ثغر أحشاءه وطوى تحت الحجارة الكشحة. شو هالتعبير؟ أنا والله يعني يأخذ عليه إلى الآن كشحة مترف الأدمي، يعني أنت إذا شفت واحد جوعان مظبوط هيك مثل الجوع اللي كان الجوع النبي صلى الله عليه وسلم، بيكون خائر القوة، هذا عم نحكي عن غيره، شايف، ويكون جلده مقرمد هيك وناشف، شايف، هون شد كشحة مترف الأدمي، شايف كيف؟ يعني إذا لو كان في بجانبه واحد شيء عم يؤذى بأفضل طعام أحسن من أكلكم بكتير، رفت كيف؟ ما بيكون كشحه مترف الأدم كما كان صلى الله عليه وسلم. ليش؟ هي كمان لازم تفهموا هالنقطة، إنه الطعام هو الذي يقيم الأول، صحيح الله سبحانه وتعالى جعله سبب لذلك، لكن مو هو، الله هو الذي يقيم. فلذلك صلى الله عليه وسلم هالتجربة معه كانت منذ صباه بأبيه وأمي، لما كان في بيت أبو طالب، أبو طالب مقل من الماء، لاحظوا كيف، فكان يعني الطعام بكثير أيام ما يكفيه، فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا، ويصبح آل أبي طالب شعصا قمصا، يعني الفرق باين من الصغر. عرفت كيف؟ هذا درس إلي وإلك ولكل واحد. حتى الإنسان شايف كيف ما تعطي أولوية لشيء في حياتك فوق الله سبحانه وتعالى. طبعا كل واحد بيعترض علي ليش نحن عم نعطي، والله يعني نحن تقريبا كل حياتنا هيك عم نعطي الأولويات لكل شيء دون الله سبحانه وتعالى. إذا في بكالوريا معلش إذا افترض شايف كيف، وإذا مدري شو لحصص كله هدول معلش يا أخي الدين يسر. عرفت كيف؟ الدين يسر على ذهني يعني على كيفي، مو على معطيات الضرورة، لا على معطيات الحاجة ولا على لا على كيفي يعني. عرفت كيف؟ وأنا إذا على كيفي يخرب بيت قلب هذا الكيف. عرفت كيف؟ كل شيء بعطيه أولوية أفضلية على الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ معلش اتركه خلينا بلا صلاة الفجر هلأ الواجع راسه. لاحظت كيف؟ وكذا يعني نعمة نحن نعمل أمور مخزعة مما نؤثر في راحتنا ونؤثر في أشياءنا على إيش؟ على فرائض الله. يعني هلا نحن صرنا بزماننا صار المناقشة والبحث بالفرائض، ما عم نحكي عن النوافل ولا عم نحكي عن السنن ولا عم نحكي عن عم نحكي عن فرائض الله. عرفت كيف؟ مضيعة صارت مضيعة في عصرنا. لاحظت كيف؟ ولذلك هون الآيات الكريمات السابقات كلها ركزت على النية، اجت هون الآية ركزت على معنى. شايف كيف؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم. كسبك أول شيء لازم يكون كله طيب، وبعدين لما بدك تعطي الله مو بتعطيه، بتعطيه أفضل شيء من هذا الكسب، أطيب شيء من الناحية الشرعية ومن الناحية المادية ومن الناحية الذوقية. شو بقصد الناحية الشرعية؟ يعني الله يتوب علينا عم ناكل احيانا اشياء في شبهه وفي ما في شبهه وفي كذا، هون بدك تنقي لله سبحانه وتعالى اعظم شيء من الطيب. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، انظر هذا الحديث رواه مسلم، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. شايف؟ يعني أنت لا لك نبي ولا لك رسول، بس هي الأمر أنت شاركت فيه الأنبياء والرسل. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أمرهم بأكل الطيب وأمرك بأكل الطيب كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. بعد شو؟ هذا له انعكاس سبحان الله. يعني في أعمال طالحة أنا بعملها هي بتنعكس فقط علي، في أشياء بنعكس على كل الوسط المحيط. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب إيش هو هذا؟ شو تكتبه؟ ومطعمه حرام، والظالم آكل مال يتيم وآكل شيء حرام. بدك الشرع لما القانون؟ لا بدي القانون. بدي شو يعني؟ عم نجي لطامات، عم نجي لآفات لا تعد ولا تحصى. ومطعمه حرام وملبسه حرام وهودي بالحرام، بيتعجب منه صلى الله عليه وسلم، يقول فأنا يستجاب لذلك. يعني نبدأ تجي الإجابة. ولذلك أشهر واحد من أشهر صحابي كان لإجابة الدعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص. شو بيقول النبي؟ شو بيقول له؟ مع أنه هو أكرم بهذه الكرامة، بيقول له أطعم مطعمك تستجب دعوتك. هذا الخطاب لسيدنا سعد بن أبي وقاص، أطعم مطعمك تستجب دعوتك. وأنا بظن هذا الخطاب لكل واحد، كل واحد بدك تكون مجاب الدعوة. شايف كيف؟ بس ما تدعي أنه هذا يبعث له حمى وهذا لا، بده يكون شوي في عندك يعني تحضر هون. هي خلينا نسمي الحضارة، مو هذا يبعث له حمى وهذا تطرق سيارة وهذا لا تخرب المملكة تبع الله. شايف كيف؟ قال له لسيدنا سعد بن وقاص ولمن أراد أن يقتدي به، قال لو أطيب مطعمك تستجب دعوة. فلذلك هون شو قال سبحانه وتعالى؟ من طيبات ما كسبته. طبعا انت وانا وكل واحد مخاطب، ما بتفوت على تمك شيء حرام، ما بتفوت على تمك شيء في شبهة. لاحظت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله، يعني هو بظن انه ما بيحب سيدنا الحسن، والله وناك هو بيحب سيدنا الحسن اكثر ما انت، اكبر محبة انت ذقتها بحياتك. رغم ذلك هذا سيدنا الحسن ناشئ بيت، يعني ما هو بيت غنى ولا هو بيت اطلب تعطى. شايف كيف؟ مد ايده على تمره قال له صلى الله عليه وسلم كخ كخ كخ إيما هي من إيدك، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، لكن نحن أهل البيت نحن مكرمين عند الله سبحانه وتعالى، نحن ما نأكل الصدقة. قال له أنت ما بتعرف يا حسن، يقول ساعة تصيب السن، يعني لما توفي حضرة سيدنا النبي كان عمره 7 سنين. قال له أما تعلمت أننا لا نأكل الصدقة، لاحظتوا كيف، لاحظتوا طيب المطعم، لاحظتوا كيف بيكون الانتقاء هون. لا بيقول لك أنا معزول جوعان. شو يعني جوعان؟ يعني أنا كاسر الصفرة بس بدل ما أعبي معدتي مثلا كلها يا هذا بس ثلث أرباع، عرفتي جوعاني أخي، هلا بدي آكل، معذور عند الله. شايف كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر الشهر ثم الهلال ثم الهلال ثم الهلال على بيته، وما يقال في بيته نار، إنما هما الأسودان التمرون. عيب استحي لك، استحي عيب، لسا عامل لي حالك فقيه، لسا عامل لي حالك عالم، لسا عم تبرر لي هالتبرير. لك هاي التبريرات وين اذا حسنت تضحك علي فيها وعلى غيري، ما بتضحك على الله فيها، عرفت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى، اسمعوا ماذا يقول سبحانه، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. وكل واحد منا وانا لما تجي الشاله مشان جيبته ومشان مصاريه معلم قد الدنيا وفهمان قد الدنيا، واستفي حدا يقرب على جيبه، واستفي حدا هذا، واذا شاف رجل محتاج غايه الحاجه ده الباب طيب دوري بيتجاهها، شو جابك لعندي انت وشو ليش عرفت كيف؟ بيتجاهها يعني كانه هو مخلد، هذا بيته، لا مو هذا بيتك، بيتك الابد انت، عرفت كيف؟ هذا مو بيتك، هذا انت. شو بيقول عنه سبحانه وتعالى؟ مو انت. شو بيقول؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. شو يعني مستخلفين فيه؟ يعني هذا البيت اللي انا عم احكي عن نفسي، هذا البيت اللي انا ساكنه، والملابس اللي انا لابسها، والطعام الذي اطعمنيه الله سبحانه وتعالى، والمال الذي جعله، هذا خلاف من الله. شو يعني خلاف من الله؟ ما عرف شو معناتها، شو بيترتب عليها؟ بيترتب عليها انت يا عبد، يا عبد الله بدك تمشي مثل ما الله سبحانه وتعالى رسم لك. اذا بدك تمشي على كيفك، انت ما طبقت هذه الايه على نفسك، انت ما انفقت مما جاء وانت مستخلف فيه، انت نظرت انه هذا المال ملكك. بيقول الشاعر الجاهلي هذا مو مسلم، شو بيقول؟ ويسلبه الموت اسيابه ويسلبه الموت ما يشتهي. عرفت كيف؟ كل هذول الاشياء اللي انت غاشش حالك فيهم تعتبرهم انه هن يعني حيقوموا عنها، والله كلهم لن يغنوا عنك من الله سبحانه وتعالى فتيله. شوف شو بيصير؟ بيصيروا فضيحه يوم القيامه. عصرهم كان مواشي، يعني كان في دواب، هلا لانه صار كله دواب ما عاد في لحظه بيجي يلا يلا، هي حقيقه، ما عاد نفتح، ما عاد بيجي واحد حامل جمال وعم يطلع ولي فضيحه هي قدام الناس يعني بالمحشر، عرفت كيف؟ يعني اني مو منتبه بدي انتبه غصبا عنه، لك منين هذا الصوت طالع؟ بيطلع هيك بيلاقي هذا حامل جمل على رقبته او على راسه، عرفت كيف؟ بتقول لي ايش صار يحمل جمل؟ الله سبحانه وتعالى قادر ان يجعل الجمل على راسه والثاني في في في بقرة عم إلى خوار، لاحظوا الثالث في معزاي عم تمعي، طيب وهدول الصوامت شو بتصير؟ تقعقع، بتصير الصرطة هيك حتى ما يصبح حدا إلا ينتبه لهذا، الله لا يجعل رزقك في، يعني الله سبحانه وتعالى ما كلفكم شططة، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال يلي بيأدي زكاة ماله تقريبا يعني نفذ من هذه الأمور، عرفت كيف؟ لكن نحن بنغش ومنغالط حالنا ونقول إنه هذا هيك وهذا، استعد، إذا عندك استعداد يعني مثل ما هذا قال له بحال أمامنا هذا لكم وهذا أهدي إليه، لا نحن في مستعملة كده، في ضرورة. شو الضرورة؟ لأنه أنا ابني درس بالجامعة 2 سنين وهلا القصد مدري قديش وانا ما عندي، في ضرورة، شايف كيف؟ صار دراسة الجامعة على ابني من الضرورة، عرفت كيف؟ هي اخي شو بدنا نترك لكان للناس الثانية؟ نحن شفناك فوق شفناك تحت، لما ما كنت مسقف مسكف يعني، ولما صرت مسقف ما الخير ما بيتعداك، مثل ما قلت له اليوم الصبح لما عم يحكوا على فقر حضرت طبعا صلى الله عليه وسلم كان يتنزه عن مال الفقر الذي في هو فقير الى الله سبحانه وتعالى، مو فقير لا بحاجتك ولا بحاجتي، عرفت كيف؟ لاحظوا كيف؟ فهلا نحن شو شو شو معنى الكرم والبخل بعصرنا؟ ما عاد شيء، انتوا اذا بتقولوا غير هيك صلحوا لي، انا بشوف انه معنى الكرم والبخل في عصرنا يلي بيتكرم على اهله بيصرف عليهم كثير، شايف كيف؟ هذا كريم اسمه، شايف كيف؟ ولو كان هو بخيل على يعني لو كان ما عنده نفقة النوم، لو كان ما عنده صدقة النوم، هذا اسمه كريم بعرفنا واصطلاحنا. وإذا كان واحد مقتر على أهل بيته اسمه بخيل. لاحظوا فيه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني هو كان يمر هلال ثم هلال ثم هلال. وجدت سأله أحب الناس إلى سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، سألته خادم، قال أنا ما بعطيك الخادم وأدع أهل الصفة تطوى بطنه. شايف كيف؟ يعني هالصفة هاي طبعا حاشا، سيدنا النبي أكرم الخلق على الله. هالصفة هاي يمكن ببعض يلي هيك زايغين أو رايح قلوبه وكذا يقولوا لك هذا بخيك، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ لكنه بأبيه وأمي كان يبذل المجهود كله مشان إيش؟ مشان هدول اللي هاجروا. شو يعني مين هدول أهل الصفة؟ هدول هاجروا حبا في الله وحبا في رسوله. شو يعني هذا بيكون رجل كريم المنصب في مجتمعه أو كذا، بيترك كل شيء ويجي لعند حقيقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قال بحد لا أجد ما أحملهم عليه. شايف قعدوا بصفة المسجد، شايف كيف؟ إذا أجى لعند النبي صلى الله عليه وسلم شيء بيشاركهم فيه. شو يعني الشيء اللي بيشاركهم فيه؟ ما تظنوا مثل هيك انه كومرز وزفر، لا، شرب الحليب. عرفت كيف؟ مره هي حديث يعني فريد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك بعض الصحابه بشربة الحليب، وهو لعله من الناحيه الماديه يعني اكثر واحد هو مو شربان من فتره. فواحد من الصحابه بدون تثبيت اسمه، من ثلاثة كانوا يتشاركوا، يعني اثنين وحضرة سيدنا النبي الثالث يتشاركوا به شربة الحليب. قال لحاله هذا النبي بينعزم بروحه بيجي، لا اشربه والله أنا ميت جوع، شرب حصة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ رجع صلى الله عليه وسلم، وأنا ظني برجوعه أكيد هو شاف كثير أكل وأكيد جاء، لكن هذا كله وزعه، ما دخل، يعني ما كان بيحب حاله مثل ما نحن. يعني أنا بقرأ هاي بكتب الشمائل إنه إذا واحد وجد مع نبي في صحراء وفي بس قطعة خبزة وزيوت أو هذا لازم يؤثر عليه. لكن أنت معلش، أنت صلح لي، يعني عطيني معلومات. أنت تتذكر هيك قصة هيك جرت بالعصر النبوي لما أجا سيدنا جابر بس هيك بده يتوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ربي صلى الله عليه وسلم ما لا على حاله حتى دعا أهل الخندق كلهم ألف، دعاهم لبيت سيدنا جابر. وبيت سيدنا جابر مو مثل بيتك يعني خمس منتفعات وصفا، لا، بيت سيدنا جابر بيكون قال له لا تطأرط، وقال له يفوت عشرة بعد عشرة. شايف كيف؟ ما بيساع البيت. هيك كان بيت سيدنا جابر، عرفت كيف؟ بيكون صلى الله عليه وسلم قضى كل يومه هو في هالقسمة بين العباد والقسمة بين الخلائق، وهذول يتنافسوا. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه هذا شيء مستوى إيد النبي صلى الله عليه وسلم. شايف؟ ولو كان هو قريب يصير عظيم، يصير محبوب. شايف؟ يعني أنا بضرب لك مثال عليها. بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود كما روى البخاري: كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل. مثل كيف؟ هي إذا كان حضرة سيدنا النبي هيك بإيده الشريفة عفاق وظلت عم تسبح هي الخبزة أو التمرة، عم تسبح لحد ما أنت وصلت على بيتك وحطيتها بتمك، هذا شو صار فيك أنت؟ هذا الجسم غير الشريف أو الشريف ما بنعرف. لاحظت شو صار فيه لما أنت وضعت هالتمرة المسبحة؟ يعني أنت خدها بس من ناحية طبية، شو صار؟ أجت عن أذن، وهذا الأذن وزع بكل الجسم، تسبيح الله راح كل الجسم. شوها هون؟ وإذا حلت الهداية قلبا، مثل ما بيقول الإمام البصري، وإذا حلت الهداية هي العادية، إذا حلت قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. شلون هي إذا حل في هذا القلب؟ شو هالمحلول اللي حل فيه؟ حل فيه تسبيح من بركات إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حلت الهداية شو صار هذا؟ أنا ظني شايف رؤية أعظم من ظني بتكون. مثل كيف؟ هذا الشخص لما صار يسمع قرآن وصار غير سماع، لما يوقف ويصلي الصلاة صار غير طعمه، ولما يصوم غير طعمه. لاحظت كيف؟ صار انقلبت حياته فؤاد تحتان. يعني هذا هو الإكسير الحقيقي الذي يوصل. الأطباء سموه إكسير. شو يعني إكسير؟ يعني هذا بينفع لكل الأمراض. شايف كيف؟ وهون هذا إذا أخذته منه صلى الله عليه وسلم هذا الإكسير الحقيقي. فلذلك هون صلى الله سبحانه وتعالى معشوقة أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنت أنت وأنا وكل واحد من لا تفهموا غلط، مو مسمح لك أنت أنت تأكل كسب خبيث، لاحظت كيف؟ أنت بدك تأكل كسب طيب، لكن الله سبحانه وتعالى عم يأمرك هون بهالآية بدك تأكل من أطيب كسبك. شايف كيف؟ يعني بجوز نحن نتساهل شوي، الله يتوب علينا، نحن عم نتساهل كثير، ايام عم ناكل شبهات كثير، وفي بعضنا عم ياكل حرام، لاحظت كيف عم يدخل هالخبائث، بيقول له انا والله طول عمري رجل صالح، الله مرضى عنك، شايفي انا طول عمري رجل، منين اجى هذا السرطان؟ لك اجى هذا السرطان لانك انت بتاكل اشكال الوان، عرفت كيف؟ بتاكل خبائث، بتاكل اشياء ضاره، بتاكل اشياء ظلمت فيها عباد الله، في 1000 واحد داعي عليك. إن شاء الله ما بتتهنى بيقول لك رفتي في 1000 واحد داعي عليك، شوف فكر أنت كلهم هذول يعني ما عند الله صفر، لا أنت صفر عند الله، وأنت إذا نفذت في الدنيا ولا صار معك سرطان لعذاب الآخرة أكثر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، رفتي؟ لا، فنحن عم نشوف الأمراض عم نشوفها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافه. فلا تسمع الموضة، مو تفكروا هي اكتشافات، في بجوز شقفة منا اكتشافها، وفي منا الله بعث لكم إياها، لأنه ما في صلاح، لا في تقوى، ما في خوف الله، ما في ثقة بالله سبحانه وتعالى، انبعثت هالأمراض هي. الله يشفينا وعافينا ظاهرة وباطنة. وأنا أقول هذا لكم بصراحة، يعني هي الخبائث الدنيوية ما عملكم، وهي خبائث، هي خبائث الدنيوية، الأمراض والأسقاط والآفات والعاهات ومدري شو، لكن هي والله ما بتعدل 10 من 10. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى. شو يعني كل لحم؟ روح ما بدك صلي، صلي 1000 ركعة اليوم، شايف في عمير صالح كذا، النار أولى به. بدل يعني يقول النار أولى به رسول الله، هذا مخبر عن الله، الله سبحانه وتعالى ضمن لك، شايف كيف؟ هذا هذول اللي بيعملوا صالح، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ضمنه للجنة. هذول اللي ما عملوا صالح شو صار فيهم؟ لاحظوا كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو صادق: النار أولى به. هذا حقه انه يروح على نار جهنم. فلذلك يا سادتي خلينا شوي هيك نعطيه شوية جد، هي طيباتنا كسبتم، يعني لا تأخذوني أنا كدناوي يعني يفسر هاي الآية اللي بعد كل مرة هيك بجيناوي، بس ما حسيت أطلع أكثر، لأنه هاي مصيبة نحن واقعين فيها، هذا نقص نحن واقعين فيه، عرفت كي؟ يعني اللي بيهمني شايف كي إنه بيتي يكون في غدا وعشاء وكسر صفرة، لاحظت كي؟ بهمي إنه يكون بيتي يكون في شرشة شراشة للولا، في واحد وين أكرم كبير كبار الرجال الصالحين وكبار العلماء كان يقال له الشافعي زمانه، حكى لي قرايبي انا ما رحت على بيته يفوتوا على بيته هو، لانه كان مع ابوه الله يرحم ابوه، شايف فيه عطيني ضل 15 سنه عطيني. ليش ضل على 15 سنه عطيني؟ لانه هذا الشيخ هذا شافعي زمانه، شايف فيه ما رأى، هي ما عم احكي لك انا بعصر الصحابة لا تعبي، لا انا عم احكي لك بالقرن العشرين، عرفت كيف؟ ما رأى ما وجد شيء انه هو يدهن بيته فيه عطينه، عرفت كيف؟ وبعدين بعد 15 سنة الله تركه عطينه، لا وجد شيء يدهن فيه. بيجي الواحد مثل حكاية كتارة بينه، شوف هذا عامل حاله زاهد، تعرفوا شو؟ في واحد ليس من الشام اجى لعندي على البيت، قال ليش انتم هون كلكم يلي عاملين حالكم مشايخ، كلكم بيوتكم هيك فخمه كثير؟ والله يا عبد الشوم علينا، رفت كيف؟ يعني كأنه يعني نحن بس نحكي بالزهد ونحكي بالإنفاق، لكن نحن مو مطبق هذا الشيء علينا، رفت كيف؟ هذا منقصة؟ إيه والله منقصة، رفت كيف؟ لما تفوت لبيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفجأك من الأنوار، يفجأك من الأسرار، يفجأك من الأحوال، لكن إجا صلى الله عليه وسلم بيعبر ومدعى سيدنا عدي بن حاتم إلى بيته، هذا عدي بن حاتم كان زعيم قومه، فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، شو يعني شو في هذا البيت؟ ما في شيء ترد العين، في شيء كثير للقلب، لكن ما في شيء ترد العين، عرفت كيف؟ ما عطرة، لاحظت كيف؟ وما في غير وسادة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وسادة وقعد على التراب، حضرة سيدنا النبي قعد على التراب وهذاك قعد على الوسادة، عرفت كيف؟ طبعا هو انسحب بحاله ما حب انه هيك يصير، بس هذا الذي جرى. الله يوفقنا أدام طيب وصلى الله على سيدنا أعد على الإطراف صلى الله عليه وسلم.